العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: قل يا محمد للكفار وغيرهم: إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بإله، وليس لي شركة في الملك، ولا أعلم الغيب، ولا عندي خزائن الله، عبد من عبيد ربي، فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما ما عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. مستمعين الكرام، إن الإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، فعمل بلا إخلاص لا أجر له، وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. فما هو إخلاص العمل لله؟ يجيبنا على هذا التساؤل في هذا المسمع فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فيقول: الإخلاص لا يكون فيها نية لغير الله، لا يكون فيها شرك أكبر ولا أصغر، بل تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وإذا نوى معها رياء أو سمعة فإنها تبطل، أو نوى معها شركا بالله عز وجل فإنها تبطل، لأن الشرك يبطل العمل. فإن كان شركا أكبر فهو يبطل جميع الأعمال، وإن كان شركا أصغر كالرياء والسمعة فإنه يبطل العمل الذي خالطه. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن جميع المقاصد. لكن إذا قصد مع نيته لله أمرا مباحا مما ينفعه فهذا لا يعتبر من الشرك، يعتبر من الاستعانة بما أحل الله عز وجل، كمن وصل رحمه يريد التقرب إلى الله بذلك، ويريد أن يطال في أجله وفي عمره كما في الحديث، فلا بأس بذلك، لأن هذا أمر مباح. الإخلاص شاق على النفس، صعب عليها، يحتاج صاحبه إلى مجاهدة عظيمة، ويحتاج العبد معه إلى كثرة التضرع إلى الله ومراقبة الخطرات والحركات والواردات التي ترد على قلبه. وفي هذا المسمع توجيه جوهري عن إخلاص الأعمال لله تعالى للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، فيقول: احذر أخي في الله من عملك الصالح الذي تعامل فيه ربك، فليس هناك أحد تتعامل معه، وينبغي عليك أن تأخذ الحذر، كل الحذر في التعامل معه مثل الله جل جلاله. وليس هناك أحد أغير على حقه من الله سبحانه وتعالى،